القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم أيها الأصدقاء عن المطربة العربية فيروز. هي نهاد وديع حداد، ولدت في 21 نوفمبر عام 35 في حفلة المدرسة التي أقيمت عام 46. أعلن الأستاذ محمد فليفل أحد الأخوين فليفل عن اكتشافه الجديد، ألا وهو صوت فيروز. انضمت فيروز إلى فرقة الإذاعة الوطنية اللبنانية بعد دخولها المعهد الموسيقي بأشهر قليلة. وتتذكر فيروز في أحد الأحاديث النادرة لها: كانت أمنيتي أن أغني في الإذاعة، وقد أخبروني أنني سوف أتقاضى مبلغ 100 ليرة في الشهر. كانت فرحتي لا توصف، لكن في نهاية الشهر لم أكن محظوظة كفاية بسبب خصم الضريبة. أما عن اسم الشهرة فيروز، فقد اختارته نهاد حداد لنفسها حين قابلت الملحن الكبير حليم الرومي والد المطربة ماجدة الرومي، والذي كان أول من لحن لها، حيث غنت أولى أغنية الخاصة بها وهي تركت قلبي وطوعت حبك. وهنا خيرها حليم بين أحد اسمي، شهرزاد أو فيروز، واختارت فيروز. أيها الأصدقاء، من توزيع زياد رحباني لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية بياع الخواتم. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.